الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير موضوعي ميسر لسورة الأحقاف. سورة الأحقاف تفسير موضوعي ميسر. هذه السورة سورة الأحقاف مكية، وهي 35 آية. الأحقاف رمال بظاهر بلاد اليمن، كانت قبيلة عاد تنزل بها. الأحقاف جمع حقف، والحقف هي البقعة الرملية التي عاشت فيها قبيلة عاد قوم هود عليه السلام. وسميت هذه السورة بالأحقاف لأنه ورد فيها لفظ الأحقاف ولم يرد في غيرها. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وفي حديث ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين من آل حميم، وكان يعني سورة الأحقاف. وكانت السورة إذا كانت أكثر من 30 آية، يعني 30، 32، 35، في هذه الحدود سميت الثلاثين. سورة الأحقاف اختصت هي وسورة الجن بأمر استماع الجن للقرآن، أن الجن استمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فآمنوا ورجعوا إلى قومهم يدعوهم إلى الإسلام أو يدعونهم إلى الإسلام. سورة الأحقاف القرآن والدعوة والاستجابة والإعراض عن الحق. ولا تكونوا كأصحاب الأحقاف الأشداء. هذا هو مضمون السورة. الجن سمعوا القرآن فعادوا يدعون، فالقرآن والدعوة استجابة وإعراض عن هذا الحق الوارد عن رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن. لا تكونوا كأصحاب الأحقاف اللي سميت السورة باسمهم، هؤلاء الأشداء، ها خلقهم الله عز وجل أقوام من أشداء، ولكنهم ما شكروا نعمة الله عز وجل وكفروا نبيهم ورسالته. يمكن نقسم السورة إلى أربعة أقسام رئيسية. القسم الأول القيامة حق والنار حق، فادعوا واصبر كما صبر أولو العزم من القرآن حق والشركاء عجزة، هذا من آية واحد إلى الآية السادسة، ثم بعد ذلك الاستجابة والإعراض عن القرآن من آية 7 للآية 14. نماذج الاستجابة للحق والإعراض عنه في الإنس والجن من الآية 15 ل 32. آخر حاجة القسم الرابع القيامة حق والنار حق، فادعوا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، تضفوها للقرآن المكي في النهاية. دائما يعطي نصائح للنبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كيف يسيرون مع هؤلاء الكفرة الذين جحدوا الرسالة وردوها. نبدأ بالقسم الأول القرآن حق والشركاء عجزة. الله منزل القرآن خالق الخلق بالحق، من آية 1 إلى 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حميم هذه الأحرف من حروف العرب، الله أعلم بمراده بذكرها، ولكن ظاهر منها الإعجاز للعرب أو التعجيز للعرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المؤلف من حروفهم المعروفة. تنزيل الكتاب القرآن من الله العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في صنعه وخلقه وتقديره وشرعه سبحانه وتعالى. ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له، وفي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته واستخراج كنوزه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فإذا كان كذلك فينبغي أن تؤمنوا. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا بالحق، أي للحق ولإقامة الحق، فيدل على قدرتنا ووحدانيتنا، وتعرف العباد من خلالها على الله الخالق فيعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأجل مسمى أي إلى وقت محدد، ولتفنى عند انقضاء ذلك الأجل، والذين كفروا عما أنذروا عما خوفوا به من العذاب معرضون، أعرضوا بعدما قامت عليهم الحجة بخلق الله السماوات والأرض. ثم بعد أن بين أن الله منذ قرن هو خالق الخلق بالحق، بين أن الشركاء عجزة لا يجيبون عابديهم ويتبرؤون منه، فكيف يتركون خالق السماوات والأرض ويذهبون إلى هؤلاء العجزة؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق، أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ أخبروني ما تعبدون من دون الله من الأصنام وغيرها؟ أروني، أخبروني ماذا خلقوا من الأرض؟ هل خلقوا جبلا؟ هل خلقوا نهرا؟ أم لهم شرك؟ ما خلقوا؟ طب هل لهم مشاركة ونصيب مع الله في خلق السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إيتوني، جيئوني بكتاب منزل من عند الله من قبل هذا القرآن أو أثارة بقية من علم يؤثر عن أحد من الرسل بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله، إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم تستحق العبادة. فلما قامت عليهم الحجة جعلهم أضل الخلق، فقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني لا أحد أضل ممن يعبد من دون الله غيره، من لا يستجيب له دعاءه إلى يوم القيامة، فلا يجيب الشركاء عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا، وهم عن دعائهم عن عبادتهم غافلون، لأنهم لا يملكون شيئا ولا أنفسهم ينصرون. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا هؤلاء المعبودون كانوا لهم أعداء، كانوا لعابديهم أعداء، يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وكانوا بعبادتهم كافرين. هؤلاء المعبودون من دون الله بعبادة عابديهم كافرين جاحدين، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فهذا هو القسم الأول من سورة الأحقاف، يبين أن القرآن حق، تنزيل من خالق الخلق بالحق من خالق السماوات والأرض، وأن هؤلاء الشركاء الذين عبدوهم من دون الله لا يملكون شيئا، لا خلقوا ولا لهم شركة في خلق ولا شيء من هذا، فكيف يعبدونهم من دون الله؟ كيف وأنهم لو حشروا يوم القيامة سيتبرؤون منهم ومن عبادتهم، فيبقى هذا المشرك بلا حجة ولا دليل ولا سند ولا حتى من الذين عبدوهم من دون الله.